الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتدارس ما تيسر من منظومة ابن أبي كف رحمه الله تعالى بحسب ما يسعه المقام، على أننا ينبغي أن ننضبط بالوقت، فإذا انتهى الوقت فلنخرج ولا نتجمهر أمام المركز، بارك الله فيه. قال عليه الرحمة: ذاكرا الأصل الأول من الأصول الإجمالية عند مالك، قال: نص الكتاب ثم نص السنة، سنات من له أتم المنة. هذا هو الأصل الأول، وهو نص الكتاب ونص السنة من غير فرق في السنة بين متواترها ومستفيضها وآحادها، ولذلك قلنا بأن ذكره لخبر الآحاد من جملة الأصول فيه تكرار. والنص في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره، لأن اللفظ يدل على معنى قد يحتمل غيره بمرجوحية وقد لا يحتمل غيره، فإن لم يحتمل غيره غير ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ سمي عندهم نصا، وإن كان كلمة النص تطلق عندهم على الكلام أيضا، فيقال نص الحديث، واضح؟ لكن النص عند الأصوليين هو هذا، هو درجة من دلالة اللفظ على المعنى، وهي الدرجة العليا. ثم يعني يمثل مثلا للنص الذي لدلالة اللفظ على المعنى نصا لا يحتمل غيره بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإن كلمة حرم تدل على المنع المحتم، أي محرم، فهذا نص. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فلفظ ثلاثة أيام وسبعة لمن لم يجد الهدي الذي هو لكي يجبر تمتعه، يتمتع عبد المطلب إلى الحج في أشهر الحج، فإن عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج قبل أن تنتهي أيام منى، وسبعة إذا رجع إلى أهله، قيل إلى مكة وقيل إلى أهله، فهذا نص أيضا. ومثال النص من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وهو أدل بنات ومنع وهات، وكره لكم كثرة السؤال، وقيل وقال وإضاعة المال. هذا الحديث رواه الشيخاني عن المغيرة بن شعبة، فقوله حرم كذلك. وقول الناظم رحمه الله تعالى: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. سبق أن نبهت على هذه اللفظة في الحصة الأولى فيما أذكر، نعم، وهو أن سنة من له أتم المنة، فلو قرأت سنة من له أتم المنة ويكون الضمير في أتم اللي هو فعل يعود على مولانا سبحانه وتعالى، فهو الذي أتم المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتم النبيين وجعل شرعه ناسخا لبقية الشرائع وفضل أمته على غيرها من الأمم، فلو حمي قرئ كذلك لكان أولى خير من أن يقرأ سنة من له أتم المنة، لأن المنة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها الفضل وأتم الفضل لله، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله الله سببا في هذه المنن التي نالتنا ونالت العالمين. وقد وجدت أن الشارح رحمه الله تعالى شرحه على هذا المعنى الذي قلته، رغم أنه خلاف المتبادر، لأن المتقول أتم المنة يصير الضمير عائد على غير مذكور، فقال رحمه الله يعني هذا الولاتي شرح على هذا المعنى، في حين أن النظم مشروح مضبوط بأتم على أنه أفعل تفضيل. قال رحمه الله قال سنة أن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الولاتي الشارح معناه أن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله له المنة أي الفضل. واضح كيف؟ ثم قال وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قامين. كلمة قامين معناه جدير وحاري وخليق، حقيق بذلك، يعني هو أهل للفضل بعد الله سبحانه وتعالى. سنة من بالفضل كله قامين، فهذا هو الأصل الثاني، وهو ظاهر الكتاب وظاهر السنة. والظاهر في اللغة البين مقابل خفي، هذا معنى الظاهر. ويقصدون بالظاهر اللفظ الدال على في محل النطق، اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره. فإذا كان هناك لفظ يدل في محل النطق، كلمة في محل النطق تخرج المفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافق كما سيأتي، معناها اللفظ يدل بنفسه على معنى لكن هذا المعنى يحتمل غيره، يحتمل اللفظ يحتمل معنى آخر بيد أنه مرجوح، فاللغة تحتمل. إذا كان اللفظ يحتمل معنى هو أقوى في هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، فهذا فهو في معناه الأقوى ظاهر، وفي معناه النازل في الدلالة مؤول. اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره، فدلالة اللفظ الظاهر على المعنى الراجح تسمى ظاهرة، ودلالته على المعنى الآخر المرجوح تسمى تأويلا. ويرتكب هذا التأويل عند الحاجة إليه بدليله، إذا احتاج إلى هذا التأويل يرتكب ولكن بدليله، ولكن لا يكون في العقائد، هذا في العمليات، أما في الأمور الغيبية لا، في الغيبيات لا. نعم. وقد دخل تحت مدلول الظاهر، كلمة الظاهر يدخل تحتها الأوامر والنواهي، ما دلالتها الأصلية؟ الإيجاب في الأوامر والمنع والتحريم في النواهي، هذه الدلالة، وهذا هو المشهور والمعروف في أصول مذهب مالك. وكذلك العام ظاهره أنه يستغرق جميع أفراده، ظاهر. وكذلك المطلق، إذا جاء الشيء مطلقا فهو ظاهر لأنه مطلق. إذا قلت لك أعطيني قلما، أعطيني قلم أحمر والله، خضر والله، زرق والله، خلاص، اشتري قلما، اشتري قلم، مطلق. وكذلك المقيد، فالمقيد ظاهر في كون المقصود التقييد، فهمت كيف؟ والمطلق ظاهر في كون المقصود إطلاق، والعام ظاهر في استغراق العام أفراده، والأمر ظاهر في كونه على الإيجاب، والنهي ظاهر في كونه على التحريم والمنع. مثال الظاهر قول الله تعالى في الإطعام في الظهار فإطعام 60 مسكينا، الظاهر ماذا؟ الظاهر أنه لا بد أن يطعم 60، أن يطعم المظاهر 60 فقيرا، لكل فقير يعني يطعم 60 فقيرا، يطعم 60 فقيرا، الخلاف بين العلماء في مقدار ما يطعمهم به، لكن المقصود أن هذا ظاهر في كون المراد بالمسكين هو الفقير. وقالوا ويحتمل أن المراد بالمسكين المد، لأنه من أسمائه، وهذا محتاج إلى أن يثبت ذلك لغة، قائل هذا يحتاج إلى أن يثبت أن لفظ المسكين ما له يراد به الفقير المحتاج كما يراد به المد ذاته، وهذا مذهب الحنفية، قالوا لا يشترط في الإطعام أن يستغرق 60 مسكينا، بل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، اعتمادا على هذا المعنى الذي قيل إن المسكين يتناول ماذا؟ المد ذاته، وسيأتي الكلام عليه واعتباره من التأويل البعيد، من التأويل البعيد. ومثاله من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فكلمة الصيام من لم يبيت الصيام محلات باش بأل التي للعموم، لأن المفرد إذا حلي بأل دل على العموم، ما لم يكن للعهد، ما لم يكن للعهد، وهي هنا ليست للعهد. من لم يبيت الصيام فهذا عموم، فهو ظاهر في أن جميع أنواع الصيام ما لها لا بد أن يبيت المرء النية من الليل. وسع الله تعالى على الناس في النية في الصيام، لأن صوم النهار يأتي بعد الليل، فهي فيها ساعة بخلاف العبادات الأخرى كما الوضوء كما الصلاة، لا بد أن يكون ذلك مصاحبا أو يسبق بقليل على الخلاف بين أهل العلم الذين أوجبوا النية فيهما في الوضوء، ما في الصلاة فهي واجبة بالجميع. قلنا لا صيام لمن لم يبيت الصيام، لا نعم لا صي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بعض أمهات المؤمنين. فهذا ظاهر في أن تبييت النية من الليل شرط في صحة الصوم، وهذا مذهب مالك، فلم يستثني صوما من نوعا من أنواع الصيام، بل جعلها كلها سواء. الحنفية حملوا الصيام على صيام النذر والقضاء، فقالوا إن صوم النذر والقضاء هما اللذان لا يصحان إلا إذا بيت لهما النية من الليل، واضح؟ فيكون المراد بعض أفراد العام لا العام كله، والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، وإن كان إحنا مناش في درس تعفيق، ولكن أنا أعلم بأن هذه القواعد ودروس الأصول شوية فيها يبس وجفاف، ولذلك يعني يدير معها الإنسان شوية تعه، يعني ما يخفف وطأة الاصطلاحات وغيرها. الظاهر والله أعلم أن الصوم إذا كان فريضة وهو رمضان فلا بد فيه من تبييت النية من الليل، على الخلاف بين العلماء في تجديدها كل ليلة إذا تتابع أو عدم تجديدها. ومذهب مالك في هذه المسألة أن نية واحدة تكفي في أول رمضان إذا كان واجب التتابع، بمعنى أن مثلا لم تحض المرأة ولم يسافر الرجل ولم يكن مريضا منه ذلك، فهذا لا بد فيه من تبييت الصوم من الليل. أما إن كان نفلا فيجوز والله أعلم أن ينوي الإنسان الصيام من النهار إذا طلع عليه الفجر ولم يأكل، فيجوز له أن ينوي من النهار لثبوت ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. الصورة الثالثة: الذي لم يسمع برمضان حتى طلع عليه النهار، فقد جاء في السنة ما يدل على أنه ماله يمسك وينوي ويصح صومه ولا قضاء عليه، وإن كان هذا لم يقل به إلا النادر من أصحاب الحديث. وقد دل عليه الحديث الذي جاء في صيام عاشوراء وهو في الصحيح، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنادي أن ينادي في شأن صوم يوم عاشوراء. وفي الحديث ما معناه أن من كان قد أكل فليمسك، واضح كيف؟ وعاشوراء عند أهل العلم أو عند جمهورهم كانت واجبة يومئذ، فهي واجبة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنادي أن ينادي بأن يمسك من أفطر، ولم يأتي في الحديث أمرا بقضاء، فوجوبها يجمعها باش برمضان الذي هو واجب. لكن قلت بأن هذا لم يقل به إلا النادر من أهل العلم، وهذا تطمئن إليه نفسي، وإن كان الآن قاعد الناس راهم يسمعوا الناس كم راهم يسمعوا برمضان الآن؟ لأن الوسائل قد توفرت، لكن يمكن أن يحصل هذا، وهذا فيه سعة ولله الحمد عظيمة، لأن الإنسان ما فرط. إذن هذا معناه وظاهر الكتاب والظاهر من سنات من بالفضل كله قمين. وأقرأ لكم ما ذكره صاحب المراقي في التأويل. ما هو التأويل عنده في النظم؟ حمل لظاهر على المرجوح. كيف على المرجوح؟ تحمل الظاهر، لفظ الظاهر، على المرجوح، ولكن تحمله على المرجوح بدليل. واقسمه للفاسد والصحيح. معنى هناك تأويل ماله فاسد، وهناك تأويل صحيح. ما هو الصحيح؟ صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. صحيح هو القريب كما كنت تشوفه في المعاني التي تقدمت. صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد. غير الصحيح فاسد وبعيد ولعب. أنزل لكم أنا ربما يكون كفر. هو ذكر الفاسد بس على الكفر هذا يقولوا الكفار. فاسد والبعيد زيد وما خالف لاعبا يفيد. يعني هناك الفاسد والبعيد، وهناك الفاسد، وهناك البعيد، وهناك اللاعب والعبث. ثم بين ما هو البعيد، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. أن تجعل المسكين بمعنى شكون اللي قالوا بذا؟ حنفي. فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح، معنى لائح إيه؟ ظاهر. فعليه لائح سمات البعد، كجعل مرأة على كحمل مرأة على الصغيرة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها في نكاح باطل، قالوا المرأة هي الصغيرة هنا، لأنهم ما يقولوا بالولي ما فيش. تأويل بعيد، لأن أيما امرأة، أليست أيما من ألفاظ العموم؟ هي أيما إهاب دبغ فقد طهر. حتى الخنزير عن جمهور العلماء المالكية قالوا له ورخص فيه إلا من خنزيري، لكن هم تمسكوا بدليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا عن مخزين فإنه رس، وإن اختلف في الضمير فإنه على من يعود. واضح كيف؟ إذن واش قال المراسع المراقي؟ كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. وحمل ما روي في الصيام، حملوه علاش؟ على القضاء مع الالتزام، لأن عندهم هذا هو المراد بالصيام فيه، وهذا تخصيص للعام من غير دليل. أقرأ لكم ما ذكره أخونا المختار عماني يذكر النص، قال في النص كالأعداد أو كحرما وأدى البنات في حديث من سما صلى عليه الله. ثم الظاهر مثاله المسكين، فالمظاهر يطعم ستين فقيرا عدا، والحنفي قد رآه مدا. ومثله في هدي خير مرسلي من لم يبيت الصيام أكملي، فأل أفادت العموم كالذي نكر في سياق نفي فاحتذي. من عم صومه، معناه اتبع، من عم صوم نفله وفرضه، والحنفي خصه ببعضه. واضح المعنى؟ طيب واضح. والحق أن الظاهر يرجح على التأويل عند جميع العلماء، إلا إذا جاء دليل شرعي آخر على مشروعية ذلك التأويل. واضح كيف؟ نعم. فإذا توفر الدليل وصرف الظاهر عن دلالته إلى محتمل مرجوح فذلك حق، كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس عند مالك، فإن ليس المقصود النجاسة الحسية بل المقصود النجاسة المعنوية، لأن الموت عنده علة النجاسة، فالحياة عنده علة الطهارة، ولأن المرأة الكتابية يتزوجها الإنسان وهي كافرة مشركة ومع يلابسها ويماس ويماسه ويصيبه من عرقها ونحو ذلك، فإنما المشركون نجس يعني هذا ظاهر في النجاسة الحسية لكنه مصروف عنها إلى غيرها. وكذلك الحديث الضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لو صح هذا الحديث الذي فيه نفي الصلاة لأنه نفاها تنتفي ذات الصلاة الشرعية نفسها أو تنتفي صحتها، فلو صح وصرف عن دلالته هذه إلى دلالة أخرى هي دلالة مثلا الكمال أو نحوها اعتمادا على مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن صلاة المرء في جماعة تعدل 25 درجة من صلاة الفذ، لو حمل على هذا المعنى هذا الحديث الذي هو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد اعتمادا، لو صح وحمل على هذا المعنى الذي هو كمال كمال الصلاة اعتمادا على ذلك الحديث لكان تأويلا صحيحا. و يعدل عن الظاهر إذا كان ممنوعا، إذا كان الظاهر هذا ممنوع يعدل عنه وينصرف الظاهر إلى غيره، كما إذا قرأنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن الظاهر أنك إذا قمت إلى الصلاة وأردت أن تسرع فيها تتوضأ، فالمقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لكن هذا إذا لم يحمل القيام على القيام من النوم، ما إذا حمل على القيام من النوم فهذا يعني باق على أصله، فتكون الآية دليلا عندما فسرها كذلك على أن النوم ناقض للوضوء وهو مقيد عند المالكية بالنوم الثقيل كما سبق. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني كي طلقها كي تطلقها عاد تشوف هل يراه حائض ولا طاهر، وهذا الآية فيها لفتة عظيمة، الإنسان كي يطلق ما يجازفش يعلم هل امرأته حائض أم طاهر، غير يفكر في هذه تعتبر إطفاء لفورته ولغضبه ولناره، عنده نار ايه نار غضب الزعاف، فإذا فكر قال والله يسألها، إذا راح يسألها خلاص الحاجب والحاجز زال. سبحان الله، إذا طلقتموني كان بعض العلم قال المرأة حتى إذا كانت قبل الدخول، بعضهم قال إنما يطلق المرأة يعني لا يجوز له أن يطلقها حائضا إذا كانت قد دخل بها، بعض أهل العلم ومن المالكية قالوا حتى قبل الدخول، قبل الدخول صعب شوي يبقى تلفن والله يسأل يقول لها باغي نطلقك راكي عايضة ولا طاهرة، كي يقول لك ياك خلاص مالك تنطفى النار إذا كانت عاقلة هي، لا إله إلا الله، يعني ما أعظم محاسن هذه كله محاسن لكن احنا ما اكتشفناهاش والله ما تتبعناهاش. فإذا طلقتم النساء يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، معناه في قبول عدتهن معناه في طهر، اللي ما يعرف يسأل كي يسأل خلاص، هذه بداية استقرار ذهنه وذهاب فورة الغضب عنه وقد تكون سببا في عدوله. فسبحان الله، فهذا يدل إذا طلقتم النساء معنى إذا أردتم تطليقهن، واضح كيف؟ وكذلك قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الظاهر محسوب حتى تقرأ تستعذ، لا إذا أردت القراءة. وإن كان بعض الناس بعض أهل العلم وجد لهذا مساغا، وأذكر أنه ابن قيم الجوزي أن ربما الإنسان يقرأ ويعجبه صوته وتنغيمه، ليحذر الإنسان ليحذر من مزالق الشيطان ووساوسه، إن كان الاستعاذة إنما تكون قبل قراءة القرآن. لكن هناك من أهل العلم من قال بظاهر هذه الآية، ورأيت الله أعلم ابن القيم منذ مدة، أنا في بعد مما قرأته عنه رحمه الله تعالى، أنه يعني كأنه وجد لهذا القول مساغا، وإن كان هو مع القائلين بأن الاستعاذة إنما تكون قابلة، لكن فيه للفتة، وهو أن الإنسان يحذر أن قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو أحضر يقولوا أو فارقوهن وسرحوهن أنا وقل هذه الآن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن فارقوهن في سورة الطلاق أو سرحوهن بمعروف، هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، كيف إذا بلغن أجلهن ثم طلقها ولا تمسكها؟ إذا بلغت الأجل ليس لك أن تمسكها لأنها خرجت من العدة ولا لا؟ فالمقصود ببلغن أجلهن ظاهرها أنها معناه بلغت الأجل، ولكن هذا الظاهر مصروف، هذا اللفظ مصروف عن ظاهره إلى قرب بلوغ الأجل لا إلى الأجل، لأنها إن بلغت الأجل صارت حرة، تفلتت من قبضة العصمة لقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إذا كملت الاطهار والله ثلث حيض على الخلاف بين العلماء خلاص، فمعنى فبلغنا أجلهن قاربنا بلوغ الأجل، ولذلك فبلغنا أجلهن ألم تريدا في هذا السياق مرتين، كل يحفظ وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن على ظاهره، على ظاهره إذا إذا إذا إذا خرجت من العدة وبغى رجلها السابق يرد مش يردها نقول يتزوجها يتزوج علاش تمنحها أنت، أما فبلغنا أجلهن فأمسكوهن كيف تمسكها؟ ليس لك أن تمسكها إذا خرجت من العدة، فالمقصود فبلغنا أجلهن ماله قرب البلوغ، فهذا مصروف عن ظاهره لكن بالدليل ما هي بالتوهم. ثم قال رحمه الله ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواهي، هذا أصل آخر من الأصول الإجمالي مذهب مالك، وهو الدليل من كتاب الله، والمؤلف رحمه الله هذه الأصول ذكرها بعضها لا يكاد المرء يتبين معناه لولا الشرح، دليل ثم الدليل من كتاب الله ثم الدليل ثم دليل سنة الأواهي، يقصد بالدليل دليل الخطاب، دليل خطاب، وهو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يسمى عندهم مفهوم المخالفة، هذا هو اسمه المشهور اللي يعرفه الناس تقريبا استقر عليه الاصطلاح، ويسميه بعضهم دليل الخطاب ويسميه بعضهم تنبيه الخطاب، فله كم اسما؟ ثلاث اسماوات، مفهوم المخالفة زيد تنبيه الخطاب دليل الخطاب، قال في المراقي يبين الاسماوات انتهى ويبين هذه الأسماء هذه التسميات وغير ما مر هو المخالفة، لأنه تكلم قبل على مفهوم الموافق ثم ثنى بالكلام على مفهوم مخالف، قال وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة، ما معنى تنبيه الخطاب؟ يعني تنبيه الخطاب حالفة في المعنى وفي الاصطلاح مفهوم مخالف، صاحبه وحالفه، إن شاء الله يتحالفوا على الخير ما يتحالفوش على الشر، وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة، وزاد ذكر له الاسم الآخر كذا دليل للخطاب انضاف، كما يسمى كذا دليل للخطاب انضاف ودع إذا السكيت عنه خاف، هذا راه يذكر هنا يا متى لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. كلمة المفهوم من فهم يفهم، فهم الشيء واش معناه علمه. إذا علمه والمفهوم عندهم نوعان، مفهوم موافقة، مفهوم موافق ومفهوم مخالف. والمفهوم بقسميه كيف عرفوه؟ عرفوه بأنه المعنى الذي يؤخذ لا من محل النطق، معنى يؤخذ هذا تقريب يعني، معنى دلالة لكن لا تؤخذ ماش من محل النطق، لا تؤخذ من محل النطق، لأن الظاهر من يؤخذ من النطق من الكلام نفسه، والظاهر والنص كذلك. أما مفهوم المخالفة والموافقة فيجمعهما ماذا؟ ما دل عليه النطق، لا النطق لا في محله، لا في محله. ويقصدون به مفهوم المخالفة يعني أن يعطى المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. إذا ثبت حكم للمنطوق به المسكوت عنه تعطيه خلاف حكمه. إن جاء نجيب مثال بسيط، إن جاء زيدون فأكرمه، اشترط المجيء، إذا ما جاش ما تكرمه. فهمت كيف؟ استفتي العلماء دل على أن الذين يستفتون العلماء، خلافه المسكوت عنه يعطى خلاف حكم المنطوق به، معنى لا تستفتي غير، هذا معنى أن يعطى المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. هذا كيف يسمى؟ مفهوم المخالف. كيف يسمى أيضا؟ دليل الخطاب. كيف يسمى أيضا؟ تنبيه الخطاب. نعم، إذن أن يعطى المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء، ولم يره حجة الحنفية وجمهور أهل الظاهر، لم يروه حجة، لم يأخذوا به. ويجري مفهوم المخالفة في أمور، مفهوم المخالفة يجري في أشياء ذكرها صاحب المراقي بقوله، في قوله قال: وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصيفات مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. ذكر هنا ما يجري فيه أنواع مفهوم المخالفة، ما يجري فيه مفهوم المخالفة من الأنواع. فوشن هي الظرف، العلة، العدد، الشرط، زيد، نعم، الغاية، الحصر، الصيفة. الصيفة. وقال أخوكم سي مختار: دلالة الخطاب عند الجلة شرط وغاية، شرطا وغاية وحصرا علة، شرطا وغاية وحصرا علة، وعددا وصفة وظرفا، ومثل الجميع ليست تخفى. فإذن هذه هي الأمور التي يجري فيها مفهوم المخالف. فمفهوم الشرط كقول الله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. مشروط هنا في من ينفق عليها أن تكون من أولات الحمل، فإذا كانت ذات حمل فإنه ينفق عليها حتى تضع الحمل. ما هو مفهومها؟ الحكم المخالف إن تخلف الشرط. ما هو الحكم المخالف؟ إن لم تكن ذات حمل أن لا ينفق. لكن ما يليقش نأخذ هذا، مش كان غير الدليل. وإذا كانت ما ذاتش حمل وهي في طلاق رجعي ينفق عليه، إحنا كي نقولون نأخذ بمفهوم المخالفة ما لم يأتي ما يخالفه، لأنه أيهما يقدم، المفهوم والله المنطوق؟ هذه ما يليقش بندمي، يعني خلاص يعني قال هذه هي كملنا الحساب. ترك في شريعة بناؤها متكامل، ما يليق لك توقف عند نص قيت نص خلاص توقف عنده، والنصوص الأخرى وين دير عنده؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء ولو حرصتم، الخراطة الأفاكين أعوذ بالله، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء ولو حرصتم. والذي قال هذا هو الذي قال فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة، وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء ولو حرصتم. هذا كلام ربك تضربه بعضه ببعض كشأن أهل الضلال والبدع. لا، قال هذا العدل الذي لا يستطيعه إلا نادر من الناس، وهو العدل القلبي، ما كانش قليل. أما العدل الذي نيط به الحكم هو العدل تاع الإنفاق والقسم في المبيت ونحو ذلك. فهمت كيف؟ إذن قلنا هذا مفهومه الشرط، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أهل السنن عن عائشة، رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهذا كذلك مفهومه، أن مفهوم هذا الحديث أن الصبي إذا احتلم الحكم فيه يكون مخالفا، فهمت كيف؟ بل ذهب بصري إلى غير ما كان ينبغي أن أقرأه. بل هذا في مفهوم الغاية إن شاء الله سيأتي. من السنة مفهوم الشرط من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما، وين الشرط هنا؟ من ابتاع، فمعنى ذلك أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه إنما هو في حالة ما إذا ابتاعه الشخص أي اشتراه، أما إذا اقترضه أو تصدق به عليه أو أهدي له فإن هذا لا يمنع من بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ما معنى يستوفيه؟ يقبضه. فهذه المسألة في مذهب مالك: السلع لا يشترط في بيعها قبضها إلا طعام، والظاهر والله أعلم أن سائر السلع مثل الطعام، سائر السلع مثل الطعام لوجود الدليل على ذلك، ولأن رفض الطعام لقب، والعلة موجودة في جميع أنواع السلع وإن كان في الطعام هي أشد. الحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يدل على أنه إن لم يبتعه بأن أهدي له أو تصدق عليه أو اقترضه، ليه الطعام جايز القرض نتاعو؟ نعم، أعطيني قنطار قمح سلفه لي حتى للصيف جايز، فإذا اقترضه أو بيع له أو تصدق به عليه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يستوفيه كما هو مذهب مالك. نعم. الثاني مفهوم الغاية، وغاية الشيء آخره، مثالها قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينقطع حيضهن، ثم زاد عليها حاجة أخرى، مش الحيض انقطع الحيض بل فإذا تطهرن، فخالف بين التعبيرين فدل وتطهرن فيه معنى التعني والتكلف، ففرق بين انقطاع الدم وبين التطهر، فهذا طهر حتى يطهرن وهذا تطهر، فيحمل على التطهر الشرعي. فالغاية التي إليها منع الرجال من غشيان نسائهم هي التطهر، فما بعد الغاية مخالف لما قبلها، إما بالإباحة والمنع وإما بالإيجاب والمنع كما عليه بعض أهل الظاهر. ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، اليتيم لا يعطى له ماله إلا بشرطين، شنهو؟ حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، جربه أعطيه حاجة وشوفه واش تيشري واش تيدير. احنا راك اللي عنده 50 عام وهو مازال ما بلغش الرشد. ولهذا بعض الزكاة كي تبغوا تعطوها للأسرة من الأسر وتعرفوا المرأة خيم الرجل، أعطوها للمرأة. كاين مرأة تصرف خيم الرجل، ماشي كاين خيم الرجل، أعطيها لها. إذا تعرف مرأة يعني تنفق على أولادها وتراعي أعطيها خير. وإذا كان تعرف واحد هكذا مبذر لا تعطيش الدراهم، إذا تعرف اللي راه محتاج للدقيق يصير الدقيق خاش ما ينجمش يبيعه خير، والله أفضل، لأن هذا ينبغي أن يحجر عليه. شكون اللي يحجر عليه؟ فإذن القيد أمران، بلوغ ماذا؟ سن الرشد، بلوغ سن التكليف، وإيناس الرشد. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم كذلك من الأمثلة قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وين هي هذه الطلقة؟ شعال ثالث. ومن بعد قال فإن طلقها شكون؟ فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها شكون؟ هذاك الزوج الثاني. فهذا دل على أن ما قبل الغاية مخالف لما بعدها، والأمثلة كثيرة. وكذلك قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فغسل اليد من بدايتها إلى المرافق هذا واجب، وما بعد يختلف، ليس مطلوبا، ليس مطلوبا، لكن دل الدليل على خلاف بين العلماء دخول الغاية المرفق داخل كما جاء في صحيح السنة وفيه حديث أبي هريرة وهو مذهب المالكية بمرفقيه، غسل يديه بمرفقيه داخلين، وكذلك الكعبان، وهذا مذهبه هو الراجح في المسألة مذهب المالكية وغيره. هذا إذن ماذا؟ مفهوم الغاية. ومثاله الحديث الذي تقدم ذكره قبل وهو رفع القلم عن المعتوه وعن النائم وعن وين هو القلم وعن الصبي، وين هو القلم الذي رفع؟ قلم تكليف، لأن الأمور التي يعني شرعها الله تعالى إما أن تكون على وجه التكليف أو على غير وجه التكليف كخطاب الوضع. ولذلك النائم ولا الصبي والله هذا يعني مطالب بخطاب الوضع للضمان، الصبي يضمن وليه والنائم والله الناس يضمن هو. وكي نقولوا رفع عنهم قلم التكليف، هم ليسوا سواء، الصبي لا يقضي ولكن النائم ليس مرفوعا عنه قلم التكليف بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء، لا، بل دل الدليل على أنه يطالب. كيف يطالب؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهكذا. نعم. ثم أيضا من مما دل عليه من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، مفهوم العدد، فلا يزاد على العدد المذكور ولا ينقص منه كما في جلد الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تحمدون تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، إما أن يكون المراد المجموع 33، وإما أن يكون المراد 33 من كل نوع، فلا يزاد. قال ندير 35، لا يا أخي ما نديرش. إذا جاءت أعداد أخرى تدل على يعني دلت على المشروعية، قال جاء 11 11، والله 10 10، والله 25 25، لا بس. إذا جاءت أعداد أخرى فلا تنافية، لكن كأن يزيد الإنسان على ذلك هكذا فقط برغبته فلا. إذا جاء 34 مثلا لا بأس، فيلتزم العدد. لكن العدد إذا كان إخبارا وجاء مختلفا فكذلك يقبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أخبرنا بأنه فضلنا على الأنبياء بثلاث، وفي أحاديث فضلنا بست، والله جاء بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة، ثم جاء ب27 درجة، وجاء بأن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاءت أعداد أخرى، فهذه الأعداد تقبل ويؤخذ بها وتحمل على محامل مختلفة. فالعلماء تصدوا لذلك وبيّنوا وجه الجمع بين ذلك. لكن إذا كان الأمر كما سبق مثلا في الجلد الزاني أو في أعداد الأذكار التي تذكر ولم يأتي ما يخالف، فينبغي أن يلتزم بهذه الأعداد لأنه أمر متعبد بها، فلا ينبغي الإنسان أن يزيد عليه. وكذلك إذا جاء في راتبة المغرب مثلا بأنهما ركعتان، فالراتبة هي ركعتين، من أراد أن يصلي بين المغرب إلى العشاء فليصلي، لأن بعض أهل العلم قالوا حملوا قول الله تعالى من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع على الصلاة بين المغرب والعشاء، جاء ذلك عن أبي سعيد الخدري وغيره. لكن أن يعتقد الإنسان بأن الراتبة ستة، لا، الحديث فيها ما يصحيح. المالكية عليهم رحمة الله على العلماء أجمعين يرون بأن راتبة المغرب لا تكون أربعة، إما أن تكون اثنين والله ست، اعتمادا على الحديث الورد في ذلك، وهذا يدل على تمسكهم بالسنة. قالوا لما كانش ربعة في المغرب كاين اثنين والله ستة، لكن لما لم يصح الحديث انتع ستة لا ينبغي أن يلتزم. لكن من صلى راتبة المغرب اثنتين وأراد أن يصلي ويكثر فلا حجر عليه، نكتفي بهذا القدر لأن الوقت انتهى. السلام عليكم ورحمة الله، وأعتذر لكم الحصة.